يا هلا ومسهلا بأجمل الإذاعات، جانا والله الهنا فيكم والمسرات. يا هلا ومسهلا بأجمل الإذاعات، جانا والله الهنا فيكم والمسرات. راديو دال، راديو دال، يا هلا